وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أنكم تعلمون معاشر الحضور أن شهر رمضان حباه الله عز وجل بفضائل كثيرة، وخصه بنعم ومنن وفيرة. من ذلك أن الشر يقل في الأرض في مثل هذا الشهر المبارك الميمون، حيث تصفد وتغل مردة الجن والشياطين بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره. وذلك باشتغال المسلمين بالصيام الذي به قمع الشهوات، وبتلاوة القرآن وسائر القربات التي تهذب النفوس وتزكيها وتلين القلوب وتهديها. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلذلك تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، لأن العمل الصالح كثير والكلمة الطيبة وفير. ومن ذلك أن الصوم عباد الله يربي في النفوس الإرادات والملكات، ويغرس في جنابها الفضائل والكمالات، وهو يربي النفوس على حمل المكروه وتحمل المشاق والأعباء، وضبط نوازع الهزل والعبث فيها، والتحكم في الأهواء. وفي الصبر وفي الصوم أيها المؤمنون امتحان لصبر الإنسان، والصبر كما قيل رائد النصر. وقد جعل الله عز وجل هذا الشهر الكريم موسما للنشاط وتكثيف الطاعات والقربات، وموسما للبذل والتسابق في الخيرات، فلا يصح أن يكون بحال من الأحوال مدعاة إلى العجز والكسل، أو ذريعة إلى التقصير في العمل، لأنه من الناحية الصحية قوة للجسم يدفع عنها كثيرا من الأمراض، ويشفي فيه كثيرا من العلل، وهو من الناحية المعنوية يعطي المسلم قوة الإيمان وصفاء النفس ونقاء الروح التي لها أكبر الأثر في سعادة الأمة أفرادا وجماعات. ودليل هذا ذلكم السجل الحافل بالانتصارات المظفرة والمنجزات العظيمة التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم ورعيل الصحابة ومن بعدهم من صالح هذه الأمة المرحومة، في فتوحاتهم وغزواتهم وحروبهم في مثل هذا الشهر المبارك الكريم. وإليكم معاشر الحضور إشارات وقباسات من تاريخ أو من أحداث تاريخنا المجيد التي ارتبطت بنفحات شهر الصيام الذي هو شهر القرآن، ما بين فتح وجهاد وعز وتمكين، تجدون فيها بلا شك ما يدعو إلى العظة والاعتبار، ويبعث في نفوسكم بوادر الإجلال والإكبار. وإذا بدأنا بسرد هذه الوقائع والأحداث، فإن أول حدث بلا شك ولا جدال وقع في شهر رمضان هو نزول القرآن الكريم. قال الله عز وجل في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهي الليلة التي بدأ فيها نزول هذا القرآن حتى جعلها الله عز وجل مباركة. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، وهي التي سماها ليلة القدر، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والضمير هنا في أنزلناه عائد إلى القرآن الكريم، وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه، كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب يعني الشمس ولم يتقدم للشمس ذكر. قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بعد نقله الاتفاق في أن يوم ولادته صلى الله عليه وسلم ويوم مبعثه كان يوم الاثنين، قال رحمه الله ثم قيل كان ذلك في شهر ربيع الأول على ما تقدم من جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء. والمشهور عند العلماء أن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وقد ذهب إلى هذا كما نص على ذلك جماعة من العلماء منهم عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق وغيرهما. انتهى كلام ابن كثير. ومما يؤيد هذا القول ويعزز موقعه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس. فكان جبريل يعاهده كل سنة فيعارضه ما نزل عليه من رمضان إلى رمضان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، واختلف في شهر المبعث أي في الشهر الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، فقيل لثمان مضين من ربيع الأول في عام وفي سنة 41 من عام كين، هذا قول الأكثرين. ثم قيل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا أول ما أكرمه الله عز وجل بنبوته أنزل عليه القرآن، وذهب إلى هذا جماعة منهم يحيى الصرصري حيث قال في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت منه شمس النبوة في رمضان. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقالوا أي قال هؤلاء الذين قالوا أن ابتداء نزول القرآن كان، وقال الأولون يعني في القول الأول، وقال الأولون أن ما كان إنزال القرآن في شهر رمضان جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما أي مفرقا في 23 سنة، فهذان قولان. ثم قال وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه. ثم قال وقيل أنه بعث صلى الله عليه وسلم في شهر رجب. وخلاصة القول والمقصود من هذا كل عباد الله أن نزول القرآن الكريم كان بلا شك ولا جدال في شهر رمضان في ليلة القدر، سواء قلنا بنزوله جملة واحدة إلى سماء الدنيا في تلك الليلة، وهذا مما لا خلاف فيه لدلالة القرآن عليه ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى في ذلك، أو قلنا أن بدء الوحي ونزول أول آيات القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان على ما هو مشهور من مذاهب العلماء. وأعظم من هذا عباد الله وأكثر هو في بيان الحكمة من إنزال القرآن في شهر رمضان، والحكمة في تنزيل القرآن في هذا الشهر الكريم ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم له فيه يتبين منها الغرض من الترغيب في تلاوة الكريم، وهو تعويض الصائم ما تركه من شهوات نفسه لله ومده بالغذاء المبارك الذي به صفاء الأرواح ونقاء النفوس. فكانت الحكمة والله تعالى أعلم أن اختار شهر رمضان وربك يخلق ما يشاء ويختار ليكون موسم تجديد الصلة بالله عز وجل والرجوع إلى دينه والعكوف على كلامه، فيتجدد تطهير البشر بهدي إله الأولين والآخرين، وتتشبع الألسنة والقلوب بتلاوة وتدبر كلام قيوم السماوات والأراضين. هذا عن الحدث الأول. وأما الحدث الآخر فإن من أعظم الأحداث عباد الله والوقائع التي وقعت في مثل هذا الشهر الكريم وقعة بدر الكبرى أو غزوة بدر الكبرى، وهي أكرم المشاهد وأعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وأرفعها شأنا وأسماها ذكرى، أنزل الله عز وجل في شأنها صورة تتلى إلى يوم الدين، وهي صورة الأنفال، وقد سميت بغزوة بدر الكبرى وبغزوة بدر العظمى وبوقعة يوم بدر وببدر القتال وببدر البطشة، وقد سماها الله عز وجل يوم الفرقان وبيوم التقى الجمعان، كما قال الله عز وجل في كتابه بسورة الأنفال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ولم تختلف كلمة أهل العلم بالسير أن هذه الوقعة وهذه الغزوة كانت في شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة، ولقد انتصر فيها المسلمون كما لا يخفى عليكم انتصارا عظيما، ومن الله عز وجل عليهم بفتح مؤظر على قلة عددهم وضعف عددهم وموجدهم على الكفرة المشركين وحقق الله سبحانه وتعالى للمسلمين ما وعدهم من إحدى الطائفتين، وخذل الكفر وأهله وكسر شوكة الطغيان. قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في وصفه لهذه الوقعة الشهيرة وما كان فيها من الآيات الكثيرة والكبيرة، قال رحمه الله: هذا وتواجه الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن، فاستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. وكان من أعقاب هذا النصر العظيم وهذا الفتح المبين أن مكن المسلمون وفرضوا موقعهم بل وفرضوا وجودهم على الناس، وأصبح سلطانهم مهيبا في المدينة ومن حولها، وامتد نفوذهم إلى السيطرة على القوافل في شمال الجزيرة، وأسلم يومئذ عدد وبشر كثير من المسلمين من غير المسلمين في أهل المدينة رغبة ورهبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، يعني بعد ذكره لنصر النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه في غزوة بدر، قال: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له في المدينة وما حولها، وأسلم بشر من غير المسلمين في المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وجماعته في الإسلام ظاهرا. فبهذا عباد الله أعز الله تعالى جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من الوقائع والأحداث العظيمة التي وقعت في مثل هذا الشهر الكريم غزوة فتح مكة، وهي صفحة مشرقة جديدة وذكرى عزيزة مجيدة تضاف إلى سلسلة الانتصارات والإنجازات العظيمة التي حققها المسلمون في مثل هذا الشهر الكريم. وتسمى هذه الغزوة في غزوة فتح الأعظم، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في غير ما موضع، كما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولم تختلف المصادر المؤرخة للمغازي أن هذه الغزوة وأن فتح مكة كان في رمضان في السنة 8 للهجرة، وإن اختلف في زمن الفتح، والمشهور في كتب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة 19 دخلت من رمضان. وكان هذا اليوم عباد الله، وكان هذا الفتح يوما مشهودا أعز الله سبحانه وتعالى به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفرة المشركين. وهو اليوم الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطنابه وضربت أطناب عزه في سماء الجوزاء، وهو الذي دخل به الناس في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتائب الإيمان وجنود الرحمن في سنة 8 للهجرة 10 خلت من شهر رمضان. ولقد حقق المسلمون بهذا الفتح المبين نصرا عزيزا بعد تطهير البلد الأمين من الشرك الأثيم. ويومها وضع النبي صلى الله عليه وسلم للناس معالم حرمة هذا البيت الأمين، وضع لهم معالم حرمة البيت الأمين، وحدد لهم وظيفة الداخل إليه والمقيم فيه في خطبة جامعة في اليوم الثاني الذي يلي يوم الفتح. فكان أن قال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، قال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو أن يعضد بها شجرة. وإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لغيره، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي شهر رمضان أيضا عباد الله من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بفتح الأندلس، من الله عز وجل على المسلمين في تلك الحقبة من الزمن بفتح أرض الأندلس. وكان هذا الفتح من أيام الله سبحانه وتعالى المشهودة، وكأن رمضان كان على ميعاد مع مفاخر الإسلام في أرض الأندلس. في سنة 91 للهجرة بدأ فتح الإسلام لأرض الأندلس عن طريق سرية طريف البربري في 400 رجل ومعهم 100 فرس. وفي شهر رمضان أيضا سنة 92 للهجرة بدأ فتح الإسلام لأرض الأندلس عن طريق وبقيادة طارق بن زياد مولى موسى بن نصير ليحقق هذا الفتح في 12,000، وقد استطاع أن يتملك بلاد الأندلس من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد أبلى في هذه المعركة طارق بن زياد بلاء حسنا في معركة دامية دامت 8 أيام، كان ذلك في 10 من شهر رمضان. وفي سنة 93 للهجرة أيضا كانت حملة موسى بن نصير لتوسيع هذا الفتح حيث ضم مدنا وأقاليم لم تكن فتحت من قبل، فاقتحم بعضها وحاصر بعضها الآخر ورجع بغنائم وأموال وتحف لا تحصى ولا تعد كثرة. ثم أيضا كان في شهر رمضان معركة الزلاقة المشهورة التي كانت في أرض الأندلس قرب مدينة قرطبة بين مسلم الأندلس والإفرنج، وكان أيضا يوما مشهودا. وقع ذلك في شهر رمضان في يوم الجمعة في العشر الأول من شهر رمضان، وقد كان الإفرنج يومها في 50,000 أو يزيدون، وظنوا أنهم سيغلبون وسينتصرون واغتروا بكثرتهم، لكنهم هزموا وانقلبوا داحرين. وقد وصف الإمام الذهبي رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بأنه لم يرجع منهم إلى بلادهم سوى 300 فارس، قال رحمه الله في كتابه سير علم النبلاء وهو يصف هذه الوقعة الشهيرة وهي وقعة الزلاقة أو معركة الزلاقة بأرض الأندلس، قال: وهذا وقد التقى الجمعان واصطدما الجبلان في هذه الأرض من أرض الأندلس بمكان يسمى بطليوس، فانهزم الكلب واستعصلا جمعه، وكان ذلك في رمضان في تلك السنة أي 79. ثم قال: وقد أصيب المعتمد وهو القائد الذي قاد معارك المسلمين في تلك المعركة بجرح في وجهه وبدنه، وشهد له بالإقدام والشجاعة، وحفظ المسلمون وغنموا ما لا يصف من الأموال، فكان نصرا عزيزا سجل لهؤلاء الرعيل من سلف هذه الأمة في حروبهم مع الأعداء. وكذلك في شهر رمضان كانت تلك الوقعة المشهورة بعين جالوت، وعين جالوت تقع في أرض فلسطين قرب نابلس، ردها الله سبحانه وتعالى على المسلمين وطهرها من أيدي اليهود الغاصبين. كانت هذه الوقعة أيضا في شهر رمضان سنة 58 بعد 106 للهجرة، وكان أيضا يوما مشهودا، وقعت في يوم الجمعة في اليوم 25 من شهر رمضان، وأبلى المسلمون فيها بلاء حسنا وقضوا بذلك على المغول وجماعة من أهل بيته، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر أن بطل تلك المعركة وقائدها المظفر كان الملك المظفر سيف الدين قطز، قال: وله البيضاء وله اليد البيضاء في جهاد التطر، فرضي الله تعالى عنه وعوضه بالحسنة في شبابه ورضي عنه. فهذه أيها المؤمنون شيء من قليل، قليل من كثير، وغيظ من فيض، وهي إيحاءات من رياض مشرقة، وومير وبريق ومضات من ذكريات مونقة كللت بانتصارات عظيمة ومنن جسيمة امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين السابقين، لتكون محل عظة واعتبار لمن بعدهم وخلفهم من المؤمنين اللاحقين، وعدا لذلك الذي قطعه الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ووفاء بعهده وإعزازا لدينه، كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نصرهم الله عز وجل لأنهم كانوا قائمين بدينه، محافظين لحدوده، ولهذا أظهرهم الله سبحانه وتعالى على جميع الأديان وعلى جميع الأمم، مصداقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما نحن عباد الله لما تركنا الدين وراء ظهورنا وعبدنا بحدود الله عز وجل، لاننا ما لاننا من الهوان والذل الذي لحق بنا في ديارنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.